أعوذ بالله السميع العليم الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله المعمين بعد سبحانه الله الدولة متجسومي أحسن منه كلنا أصل الحكم وهو جواز تقسيل الرجل لزوجته وتقسيل المرأة لزوجها هذا الإطلاق بنحو الإطلاق بنحو الإجمال على نحو النجوى الجزئية في الجملة ثابت لا ينبغي الإشكال فيه لأن روايات كثيرة معتبرة وغير معتبرة دلت على ذلك وإنما الكلام في خصوصيات هذا الحكم من جملة تلك الخصوصيات هو أنه هل هذا الحكم ثابت مطلقا وعليكم السلام شيخنا ما ثابت مطلقا حتى مع وجود المماثل أو هذا الحكم ثابت فيها صورة عدم وجود المماثل طبعا إطلاق ما دل على أنه لا الحكم ثابت وهو جواز التقسيم للطرفين ثابت هذا لا ينفعنا من مع وجود احتمال التقييد وخصوصا مع وجود ما استدل به على التقييد ومع وجود ذلك لابد نفتكر الى دليل يكون كالنص على التوسعه يعني يجوز للزوج ان يغسل زوجته مع وجود النساء وكذلك المرأة تغسل زوجها مع وجودهم على الرجل هذا التنصيص على فهم الفقهاء من روايتين إحداهما الرواية الأولى باب 24 من أبواب الغسل غسل الميت وهي رواية معتبرة عبد الله بن سنان بل قال عن رسول الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل أن يسر له أن ينظر إلى امرأته حين تموت أو يغسلها إن لم يكن عندها من يغسلها وعن المرأة هل تنظر إلى مثل ذلك من زوجها حين يموت قال لا بأس بذلك إنما يفعل ذلك إشارة كما هو ظاهر إشارة إلى القيد الذي يشير إليه في كلام سائل أيغسلها أو يغسلها إن لم يكن عندها من يغسلها يعني مع وجود عدم يقول هذا الذي أنت سألتني عنها في هذا القيد إنما يكون من قبل أهل المرأة حتى لا يتركون للزوج مجال أن يقلب بنتهما هذا الآن وهي لا تتمكن من التحفظ أما تريد مرأة أن تتحفظ به من في جسدها عن الزوج فهذا معنى يقول إنه معلوم إن هذا التحفظ إنما يتعقل من أهل المرأة إذا كانت هناك امرأة يمكنها أن تغسل ومع ذلك زوج يمنع المرأة ويتولى تغسيلها حين تتولد إذهما هذه هلا وعما مع عدم وجود امرأتين فهما ربما يطلبون من زوجها هذا تقوم غسلها أنت حتى لا تقع بيد رجل الأجنبي ونفس هذا القيد موجود بصورة واضحة في رواية رابعة معتبرة محمد بن مسلم وهي مضمرته قال سألته عن الرجل يغسل أو يغسل امرأته قال نعم إنما يمنعها أهلها تعصبا ومعلوم إن هذا المنع إنما يتعقل كما قلنا قبل قليل حيث يكون هناك من النساء من تغسله بل تغسلها المرأة فمن هاتين روايتين هذا فحرمنا التنصيص مع تعليل وهو أنه يجوز للزوج أن يغسل زوجته حتى مع وجود المرأة تغسله فهذه التوسعة صارت مدلولة عليها لا من جهة إطلاق فقط حتى يمنعها مانعون. في مقابل ذلك هذا الحكم هو لا مشهور بل ادعي عليه الإجماع. في مقابل ذلك قولون هذا من ذلك القول استدل وهو أنه إنما يغسل إذا لم يكن هناك هذه امرأتون. بل رواية 14 باب من 24 رواية فيه رواية علي بن حمزة بطائني عن أبي بصير قال أبو عبد الله عليه السلام يغسل الزوج امرأته في السفر, يعني كرينة السفر إشارة أنه ليس معها من أهلها من أقاربها من نساء, بل وكذلك زوجها في السفر والمرأة زوجها في السفر إذا لم يكن معهما مع الرجلون. هذا كله هو رجل كان هو مات هذا فمعنى هذه رواية ضعيفة السند ولذلك ترفض من جهتين ضعف السند هام. بل وأيضا رواية أخرى وهي رواية بل عاشرة من باب 20 بل وهي أيضا ضعيفة السند بل روى شيخ الطوسي قدس بإسناده عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن أبي خالد والقماط عن أبي حمزة. أيضا أبي حمزة موجود وكذلك محمد بن سنان وهو أيضا لم يوثق عندنا موجودا. قال لا يوصل رجل المرأة إلا أن لا توجد امرأة ولي. فهذا أيضا ويمكن حمل هذا أيضا كراهية وجود هذا كراهية من أهله مرأة يمكن حمل ذلك, لكن حمل إنما هو حمل تعبدي حمل تبرعي. عند نقاشنا في هذه الرواية منحصر من جهة السند من جهة محمد بن سنان ومن جهة أبي حمزة ومن حيث الدلالة تفسير المرأة بالزوج تفسير الرجل بالزوج اجتهاد. فإذا كان اجتهادا هذا نتركه هذا إذا لا دليل على ذلك هذا ظاهر ألف العامة. إذا لم تكن هناك للأهل فهي تهمل على بلهم على العموم على الجنس بل فالرجل مقصود بالجنس الرجل والمرأة مقصود به جنس المرأة. فهنا تصبح هذه الرواية مرفوضة هذا بتلك الروايات التي هذا اشترطت أنه المماثلة مماثلة مطلقا بحيث لو لم يكن مماثل يدفن الرجل بلا تقصير تدفن المرأة بلا غسل. فذاك التأكيد في تلك الروايات تمنعنا عن أخذ بهذه الرواية بعد هذا توسيعها. على كل حال فلهذه الرواية راحت. بقيت رواية واحدة وهي رواية 13 المعتبرة زرارة بن عين رواية 13 باب 24 من أبواب غسل الميت عن أبي عبد الله صادق سلام الله عليه في الرجل يموت وليس معه إلا النساء قال تغسله امرأته أو تغسله امرأته لأنها منه في عدة وإذا ماتت لم يغسلها لأنه ليس منها في عدة. هذه رواية من حيث السند معتبرة حمل أصحابنا منهم السيد العظم وحكيم الفقهاء حملاها على التقية هنا قال السيد يقول لأنه هو قول بعض أبناء العامة معلوم قلنا في غير مرة لا يكفي وجود تطابق بين مضمون الرواية وبين فتوى بعض عامة مجرد هذا التطابق لا يكفي لرفع اليد عن رواية المعتبرة وحملها على التقية لأن مقتضى الأصل الأولي أنها واردة في مكان بيان الحكم الواقعي ليس حكم التقية وحمل لابد أن يكون إما إتمنان أو نحو ذلك والإتمنان إنما يحدث إذا كان ذلك القائل رجلا معروفا ذا سلطة أو مدعما من قبل سلطة بل ويكون معاصر للإمام الذي يتكلم بهذه الرواية أو لا يكون معاصرا لكنه يكون له سلطة ولو بعد حين هذا سلطة على المجتمع الإسلامي هذا يخاف من شره على الشيعة، فإمام ينشئ حكمنا هذا لحكمه بأمر من الله سبحانه حكم للتقية. هذا ممكن مجرد وجوده لما هذا يعلم من ذلك القائل، إن شاء الله نحاول نحقق إن شاء الله من ذلك القائل كيف ما كان. فمجرد هذا الاحتمال لا يكفيها للحمل على التقية. والعمدة في وجه لرفض هذه الرواية إخوتي دي لأنها مجملة، لأن الرواية تربط حكم الغسل جواز وعدم الجواز، وكذلك الغسل بالعدة بعدة الوفاة. ومعلوم أن هذا الربط غير واضح جدا، لأنه على عدة التي يجوز للزوجين أو لأحدهما النظر إلى الآخر هذا في وهو مع ذلك هي في عدة، هي عدته الرجعية حتى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، ويكون بل ورد أنها تتزين وتظهر نفسها أمام زوجها لعله يرغب فيها مرة ثانية فيرجع فلا يحدث الطلاق. هذا فيه. وأما هذا إذا كانت عدة الوفاة يبعنت منه ما يعلاك كله، هذا ليس حكم هذه العدة. على حتى إذا كانت هي في عدة بلع الرجعية ومات زوجها تنقلب هذه العدة من رجعية إلى عدة الوفاة، فإذن هذا لا يجوز النظر، هذا أولا ولا لمس. وثانيا مع ذلك لو فرضنا أنه يوجب جواز اللمس وجواز النظر مرتبطون بالعدة، ولكن غسل وتغسيل الميت ليس متوقفا على جواز اللمس أو جواز النظر إلى جسد أو إلى عورة المغسول. ولذلك قلنا فيما تقدم أنه على حكم تعبدي بحت، أنه يجوز للزوجة أن يغسل زوجته، يجوز للزوجة أن تغسل زوجته زوجها، حكم تعبدي بحت، لأنه ليس هناك علاقة لجواز اللمس وجواز النظر مع جواز أو وجوب الغسل أصلا، ماكو علاقة. فإذا كان فربط هذا الغسل وربط جواز الغسل بالعدة ثم عدة الوفاة هذا جدا غير واضح، فهذا اقتضى إجمال الرواية يرد علم الرواية إلى أهله، هذا فيبقى ذلك الحكم سالما معافا بدون أي مصيبتين إن شاء الله تعالى. يعني إطلاقات قصدكم؟ إطلاقات الدالة على جواز